الا انك ثقيل عليك من البرد وهذه مشقه وها ها يا غال ما يضر هذا ما متنفس عليه احد من العلماء يكون حد مجنون يعني اسمه الموضوع على المكاره السنه ثقيله غير فيها طاعه المولانا ولا مخلص فيها ذاك لا عطش في رمضان انك ما تعطش هذه ضروره هذه مشقه يا غير لا عطش شرع الله الصيام وهو يعلم انه لا عطش في مشقه يا علي مشقه الشريعه ما مغمى على عينه يعني ما يكبر من قدها مشقه الصبين بينه ايش معناها انه ما الحق ذي الدرجه الفوقانيه ولا الحق التحتانيه بيناتهم لكن يختلفوا فيه العلماء فيهم اللي يقولوا انه يخفى بسببه وفيهم اللي يقول لا معناته الحق عندي هيك الدرجه سمعتوا مسألة لا يتعطب عضو من أعضائك هذا ما قايل حد منك تنتهك حد يلحق به مسألة لا انك تتأثر شوية غير ما يروك تعود كلمة موقع عندك غير عادية هذه ما تورط بها للأصل في التكليف هو المشقة وعما لقعتوا الناس كاملة مطيعة المولانا بهذه المشقة هي ارتدار للناس ليه ما تخرص مشقة بيناتهم هي محل النظر عند أهل العلم يختلف فيها أهل الأنظار نظر أهل النظر فيهم اللي يجعلها من الدرجة الأولى فيعتبرها ومنهم من يجعلها في الدرجة السفلى فيلغيها منهم من يجعلها مؤثرة في الحكم وعلى أساس ذلك يفتي بالتيسير هذا قلنا منه أمثلة في الدرس الماضي إن شاء الله طيب الليلة عندنا الحديث العاشر الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية رقماش في التسلسل رقم 33 من خلال تعليقنا على الأربعين النووية الليلة درس الثلاثة 33 والحمد لله رب العالمين شرح الأربعين النووية الحديث رويه أبو هريرة يتعلق بالوكيل والشراب واللباس اللي حرام من المخلوق إن يعود لبسته ما يحلال والله شربته والله وكيله معهم حلال لا يلومن إلا نفسه إنه مولانا ما يقبل منه عمل ولا يقبل منه صدق وإن سأل الله لا يعطيه وهي قاعد خاص منك يمنع إجابة الدعاء ويمنع قبول الأعمال وهذه كارثة نعوذ بالله منها الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين أو في رواية بما أمر المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وأغذي بالحرام فأنى يستجاب له بسم الحال يستجاب له الحديث صحيح رواه مسلم وأعجاب تعجب من السماء أنى يستجاب له معناه بسم الحال يرجي بسم الحال يتوقع أن مولانا له يجيب دعاه وهو لابس حولي ما هو لا عنده حولي لاويه ذا رقبته يمنع الإجابة ومخلوق متنعله يا ربي انقفل عن هالباب هذا أخ لا خالية ما عنده علاج وهذا الماء هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر يعرفه به اللي يطلع مولانا على بعض المغيبات يكبلغها للبشر اما دراعة ما نعتك من الاجابة يا قاعد ما قد سمعنا به وكل لقمة واحدة داخلت جوفك قفلت الاجابة شربة اش قامت عند واحدين شربت عنده متاي انقفر باب الاجابة وهرب من ذاك سعود مسافر وتعبان وفتران ولك زمن ومتكركر ومكريفي للخلوات يبطى كريفي وقالت من راسك ومع ذا ترجع الى الله ينقال لك لا ما نقبل منك ذا الدعاء بكل اكلت اكلة حرام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشحث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وأذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. هذا الحديث في ترتيب غريب، في أدب، يعلمنا الأدب. ولأول مرة من الساعة اللي بدأنا في الأربعين نشبه النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن أثناء الحديث، فلا يكتفي بحديثه النبوي بل يستشهد على قوله النبوي بالآية القرآنية. هذا ما هو عادي في الأحاديث، يقول هو كلامه ويجيب شاهد على كلامه من القرآن. يشهد ويشهد له أحد منكم، كلامي أنا هو وكلام مولانا شاهد لي على اللي قلت. وهذا غريب في الحديث، لا يكاد يوجد. الغالب الحديث يعود حديثه ولا يهك حد وتوقفهم كله يبلوا. يقول عود النبي صلى الله عليه وسلم هو يستدل بالآية على قوله، هذا قليل. والحديث جمع بين الأمرين، الحديث قال إن الله حديث راوي أبي هريرة، وسبق أن تكلمت لكم عن بعض حياة أبي هريرة. بالتالي نعود إلى ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب والصو طيب لا يقبل إلا طيب. ما معنى الطيب؟ الطيب هو الحق الله تعالى، هو المنزه عن كل نقص وعيب. احنا ما فهمشي وشقر، حتى قالوا عن المولانا ان يحكم على اهل النار يوم القيامة بالنار، وصقوهم الملائكة يقوموا مقيمين الاياط بالحمد لله يحمد مولاه، والملائكة يسوقونهم الى النار لشدة عدل الله ولما رأوا من عدل الله واحسانه على العبيد. عدل الله واحد ينشي وثال عدل لمولانا من تقاف العدالة وتحقيق المسائل يعود يحمده وهو يسوقه الى النار. هل ظلمتك يا عبدي؟ يقول لا والله، والله ما ظلمتك، ما شيء يمشي معه على راسه. ولذلك ختم الله ملف المحاكمات يوم القيامة قال واشرقت الارض بنور ربه ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق والدنيا نحكم بينات، وكلها اصدار فيه حكم من رب العالمين، ما عنده محكمة استئناف. بهذه عدالة لا تعرف الى الظلم سبيلا، بهذه من اسماء الله العدل البعض ما هو خالي. لا ظلم اليوم إذن يصاقوا كاملين، وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش وكلها يحكم عليه، الملائكة نحكم لهم بذلك اللي يستحق، والمؤمنين الطيبين نحكم لهم، والفجار نحكم عليهم، إن يتوفر محاكمة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله يا رب العالمين. ختم ملف وقضاء بين الخلائق بحمد الله، ما في حد يقدر يشيل صبعه يقول له يا مولانا انا ظلمت ابدا. حتى مولانا ما يكتفى بدري علم في العبد، لا بد ما يظهر عليه عمله. مولانا لا يقضي على الانسان بعلمه وانما يقضي على الانسان بعمله. هو يقعد يعلم انه حمار ما يسوي شيء، يعني ما حد ما تصدر منه عمل وقول يجر الى النار. الله يلغي الحكم بعلمه ولا يكتفي بعلمه، بل لا بد من القضاء على اساس عملك وقولك. ما يدخل لقاه ويقول له انا مدخلك النار بيا لنعلم انك قضي. امر غريب من العدالة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان الله طيب، قال صلى الله عليه وسلم ان الله طيب طيب منزه عن كل خبيث، معناها عن كل نقص في اسمائه وفي صفاته وفي افعاله. حتى وراك يقول على انه مولانا وراك حتى الموت اكره ليسمع به المخلوق الموت، الموت باب هابه الأنبياء والمقربون. الموت مسألة يكرهها كل مخلوق، ومع ذلك الموت خير، حتى الموت قال لو أن مولانا ما حكم بالموت تفسد البشرية وينضر المخالق، مخلوق خالقة درجة يعني يطعف فيها، لو أن مولانا ما يقبه ما يستريح وتعود الدنيا بالنسبة له عذاب. شيباني بلا دروس، شيباني مات لا يراعي، شيباني أطرش يعود وأولاده عادوا يضحكوا منه، عاد يخرصه جميع اللي من أصدقائه ويعرف ماتوا، وطعمة الطعام مات يجبرها به اللي ما عنده شيء يمدق به، وأذنه مات لا تسمع، والناس اللي ربى معاها في زمن مات لا، فتصبح الدنيا بالنسبة له جحيمة. يتولى مولانا اللطف به دار في الأرض، يكي بعد عن هذا الجو، لأن الدنيا أصبحت سجنا بعد أن كانت نعيما ولذا. وهاي يشبه فيك، يشبه فيك لقبرك على الدنيا ما زي تصالح لهم ولا تروا صالحين. وهاي أرحل إلى ربي الرحمن يستر عورتك ويستر ضعفك، ولعت من المقربين قاعد عوث هي بداية النعيم، وهاي يستر لحالك. وهاي ما فيه مسألة يقدرها الله على المخلوق إلا وفيها له رشد، وهي اللي الشر لها القرآن يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما تعرف ليه تتبربص منه مصلح تقول مسألة حياتك أنت كاره، هو مولانا اللي أعطاها لك وسلط عليك مقابلها من البلاد عذا كارثة كارثة، تدبير الملك على عباده كله لمصلحة العبد. لا الإنسان ضعيف ولا يصبر ولا يتحمل، إن الله طيب كامل منزه مقدس في جميع ما له علاقة بالله، أسماء ما يكيل أسماء، وصفات ما يكيل الصفات، وأفعال ما يكيل أفعال، وأقوال ما يكيل أقوال، كامل في كل شيء. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. شفتوا الأدب، الأدب شنو؟ بدأ بالله تعالى واثنى عليه قال انه طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن ثم اذكر نجيرة المخالق، بدأ بالخالق ثم ذكر أفضل الخلق وهم المرسلون، ثم تلى بهم أفضل الناس وراء الأنبياء وهم المؤمنون، ثم بعد ذلك جابه المبدية. وانا ركاكم لا يدخلكم قال إن الله طيب لكن بدأ به، ثم قال إن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين، إن قيرت الخلق أفضل اللي في الخلق الرسل واللي على صوائدهم المؤمنين، ولا خلى المد الماء عليها حلامة الحي ما ينقطش. ثم ذكر الرجل الفضل ميزهم وخلى الشاديات والمبديات ما هم متفاصلين، فكأنه يعلم في أثناء عرضه لهذا الحديث وما فيه من دلالة ومعنى، يعلمون الأدب، إذا ذكرتم الله فابدأوا به، وإذا ذكرتم المرسلين فثنوا بهم، وإذا ذكرتم المؤمنين أشعلهم رقم ثالث، وبعد ذلك أشعل البقية للمبدي. لا تبدوا بالمخلوق وتوخروا الخالق، ولا تبدوا بالناس العادية وتوخروا الرسل، أنزلوا الناس منازلهم وقدروا لكل عظيم ما يناسبه. هل فهمتم هذا؟ الحديث الوقت اللي علمنا بعض الأحكام يعلمنا الآداب في عرض الأقوال وتعليم الأحكام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين، هذه لائحة أفضل الخلق الرسل ثم المؤمنون، وأعظم شيء قد يصور المخلوق هو الخالق سبحانه. وبعد ذلك أختم الحديث بذكر الرجل، رجل توف يبدو أنه سيل مولان وارفين هموم بمسلم مولانا، يا غير ما هو الروح عبنادي يقول يا رب يا رب يا غير مصرج من معاصي. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، عالم مولانا ويطرم مولانا ولا يشرك بالله شيئا، يا غير أبدأ صفات الإيمان والتقوى ما هم نهله، عبنادي مهدي به ذنوبه أحاطت به خطيئاته، بينما المؤمنين الصافين دارهم على المرسلين. هل فهمتم هذا؟ إذا أول مسألة نستفادوا منها هو أن نتأدب في عرض الكلام والتعليم والتوجيه، فننزل كل ذي مقام مقامه المناسب به. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وسابقة الملاحظة الأخرى وهي أن هذا الحديث جمع فيه بين قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الملاحظة الثالثة هو أنه قال أن أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين، وهذا يدل على أن المؤمن عظيم عند مولانا اللي يديره مع المرسلين. المخلوق ما كان يرضى مولانا عنه؟ يا رب يرضى عنا رضاك الأكبر لا إله إلا أنت. يعود يعامل باللي عامل به المرسلين، قال نحضرك اقتل رسول، اقتل حد من الدعاة، حد حزل مخلوق يبلغ دين مولانا، عالم ينشر الخير، عدل له مكيده وهاهم، فكأنما هان نبيا. حتى حاز عليه ان حد من اهل الخير يبلغ دين الله وقفوا عليه. يلا يعرف ان اللي خرصوا هذا المخلوق اللي قافوا عليه ويخرصوا يعرف انه لا كانه حبس نبيا. لا يلومن الا نفسه. ودولة حدنا اهم تسكت صوت الحق، تعرف انها كان حازت على الانبياء وقفرت عليهم. به اللي هذا هم اللي بلغوا عن الانبياء. تعطي مقبول من مين؟ مقبول من ياسر. يا غير منه آية إن مولانا قال ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس. جاء شوفوا محل استدلال إنه السابق يجيب العذاب، خلفوا من العذاب مفتوح، ما قفر عليه، ما قال يقتلون النبيين بغير الحق إنهم دخلوا من النار، خلى النار مفتوحة جاياك يدخل فيها اللي كاتل النبي وذا الكاتل الدعاة على حد سواء. قال يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس، حد قفل قرياش، قال فبشرهم بعذاب أليم. لا فرق عندي في العذاب الأليم بين من قتل نبيا من أنبيائي ومن قتل مبلغا عنه في الأرض. وعلى الله مجلس مضبين يقول ويقتلون النبيين بغير حق بشره بعذاب أليم وكذلك ويعطف عليه، يعني خلى قرياش مفتوح، عاد وقاع نفس الدرجة ونفس المعنى ونفس العقوبة ونفس الغضب، حتى عدى الواحد من الدعاة إلى الخير وتعرض له يعرف أنه كأنما تعرض لنبي. وهذا مثال تقريب ولله المثل الأعلى. انت راكني تحوز على واحد من البوليس وتطرشه، والله تحوز عليه وتنتف خطوطه، وظلال دكمره كأنك دكمرت الحاكم ودكمرت الوالي ودكمرت الوزير ودكمرت الرئيس، لأنه هو جاي من عند الدولة وانتهاك حرمته انتهاك الأكبر مسؤول إلى آخر واحد. إذا الحد من اللي ماشي من عند مولانا مبلغ عن مولانا يريد يعني تتعرض له، فكأنك انتهكت حرمة من ذهب من عندي هذا المخلوق. أنت تراعي في الضيئة فيه أنه لقاش مقلطر وينقال له واحد من الدعاة والله من العلماء المبلغين ولا ما كذا، لكن هو من ناحية الحرمة نتيجة من يبلغ عن الله عنده حرمة ما تنتهي. والله ما فهمته. إن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين، ايش قال؟ قال يا أيها الرسل كلوا، سبحان الله، كلوا من الطيبات، ايوه، واستعدلوا واعملوا صالحا. قالوا هذا الأول ما ينبغى منه إن عمله صالحا ما تجد صح يكون يعاد سابقتها لقمة حلال، إنك ليلتك متعشي ولو لا رايص منتاي ما هو حلال، ذيك الليلة تعود تلود اللذة الإيماني ما تجبر، والدور إنك تقوم الليلة هو مغدج وإلى قمت هو ثقيل مهقل فيه، لكن ذيك روصتاي اللي ما يحلال، لأن مولانا الذي نذكر كله من الطيبات تلب الهوى اعملوا صالحا، نعرف انك ينين تعدل الطاعة ينفتح لك اعملوا صالحا، ينين تعود الرزق اللي متبارك معه اللي عندك معه حلال اعملوا تعود الى رقتها ما تراها. ولذلك استنبط بعض العلماء قال من اكل الحلال اطاع الله احب امكري، ما يدخل الحلال في جسمك ما طرار من الشاط شور الطاعة وكره للمعصية، ولا يدخل الحرام في الجسم ما طرار ونشاط شور الحرام وتقاعس عن شي متعدل. هذه قاعدة ما تنخرم. ولذلك أكثر شي اليوم هي الطاعة في زمننا اليوم فيها قلة الإحلال، تروح تفطن انك تبقي الخير وتسمع الخير وانت متأق وتصلت للدليل وتعرف صلاتك وتعرف الأحاديث، يا غير انت لا تروق الطاعة هي قاسية. لانك مهجر فيك كلوا من طيبات ما عدلتها هتعملوا مغفوره. الشاهد الهلايا الاخرى قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. معناها انك انت تحذر توكل من الطيبات وتلبس الله شحلال وتحذر الله شحلال الشيخ لقلك يفتح لك مولانا الشكر. والشكر الاول منه هو التزام الاوامر مع الله. تحذر اللي قال لك مولانا اذا الحد يختار يهوان عليه طاعة مولانا قيام الليل ذكر مولانا صرف الوقت الطهارة كذا كذا خلاص يحافظ على ما اكل ومشرب وملبس يرحم الحرام. طبعا معايا السابق فهمتوا بداتوا تفهموا لباس. نرجع شوي قالوا ان الطيب ما روحون قال ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا. هذا الكون كامل حد ما عنده كردان ديت الطيب ما يقطع حكمه ما هونيني وتعب عنده. قال انك انت توكل يلا توكل الا شي طيب يحل لهم الطيبات ويحرموا. انت تتزوج لو ذل للطيبات وللطيبين عرف انك يعود الزوجة عندك ما هي طيبة مالك انت لا يتصيب المولار. فهمتني حتى في الزواج انت تتكلم تقول معي انت تتكلم ارحم تقول شي ما هو طيب بهذا يعود ما هو طيب ما يرتفع الى الله. لا في غيبة في نميمة في شمحالي ما يخلى يطلع به اللي قال إليه يصعد الكلم الطيب. معناه أن يعود الكلام خبيث يبقى تحت ما يصعد. قال علينا المولينين تعود الكلمة ما هي طيبة تعود بها حلوك ولا تنبت ولا تترك أثر متعدد. إن الكلمة ما هي طيبة بلا حلوك ما تنبت والكلمة الخبيثة يفسع عروقها والكلمة الطيبة بعروقها. قال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يا غير الصالحين تعود كلمة ما هي طيبة مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تثبت في فوق الأرض ما لها من قرار. بهذه كلمة سيئة ما هي طيبة. إلى هذا القبول يصعد الله الكلم الطيب. وإلى هذا الثمر والقيمة هي اللي تنبت ولها أصل عظيم ونتائج التمر لا مستمر عليك في الدنيا وبعد الممات. يلي تحضر لك الوفاة يشو الملائكة يفتش خرص تمنى إليها إلى الطيب توفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة. يا ربي شعرنا منهم يا الملك يا ربي شعرنا مما توفاهم الملائكة طيبين يا رب اشعرنا مما تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة. يا رب انت قادر عليها. اشعره دعاء لا يرد ولا يحسب عنه. اشعرنا مما تقول لهم الملائكة السلام عليكم ادخلوها خالي. هذا عند الموت عندما تفتش يوم القيامة يكايس معك. إن قالوا ما لم نظم طيب تكايس ولا تفتشوا حتى لا تعروه به اللي طيب. هي اللي يقول مولانا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة سمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها السلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدا. تو مدة متعدلة احنا ما نتعرضوا له. لا إله إلا الله لا إله إلا الله طيبين طيبين طيبين ما في حكمة ما تتلقى لك طيب ياكت مرقك من ذيك الضيق. طيب عند الموت سلام عليك. طيب عند الحساب سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. كلامك طيب إليه يصعد الكلم. كلامك طيب هذا يثمر ويترك لك ثناء في الدنيا وحسنات تبقى بعدك موتك. وكيلك حلال ما عندك مشكل. مخلوقين يجيه الطيب هو عاد عبارة عن رجل من اهل الجنة. كلامه طيب قوله طيب عمله طيب برنامجه طيب معاملاته طيبة طيبين السلام عليكم. اطلع اطلع اطلع ما عندك مشكلة. اخطم اخطم احنا عندنا وصية ان ما نحصروك. هل فهمتم هذا؟ هذا كامل من قراية الله طيب ولا يقبل الا طيب. يلي تخلق طيب اتواقتك صالحين واقطع ما في حق ما تفقل عليك. اللي ما يخليك طيب لا تسول. هل بدأتم تفهمون هذا؟ ثم ذكر الرجل يطيل السفر. اي لماذا ذكر الرجل هنا؟ هو مرة قال فيه الملاجئ المولانا ويتضرع المولانا حق عنده ويفدى يديه ويقول يا رب يا رب. يا غالي تلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا منادم آفت الجات منه والله. يقول له عاد مولانا لا هي استجاب لحد يا هذا هون اللي خارج له اللي اصلا مولانا يحن على اصحابه يا غير المخلوق سات عنه ابواب الاجابة اللي متلبس به من الحرام. شنه مطعمه حرام وشرابه حرام ولباسه حرام وعلي جسمه قاع نابت من شحرام فأنا يستجاب له. ونقبل من هذا عدة مسائل. واحدة ان المخلوق ينعود دور مولاني يحن عليه يتم يقول له يا ربي معناها انت هو اللي ربيتني ولحقتني للجد حق الله لا تقطع عني احسان. ولذلك القرآن مليان من دعوات الانبياء لا بربي ربيني واهل العون ربنا ولمنا انفسنا ربيني نذرت لك ما في بطني محرر ربنا تقبل منا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا ولا تحمل علينا. هذا من ربي ربي اللي تتقاطر من السلة المقربين ذكرها من مولانا ما هو هكذا. يقول يا رب يا رب يا رب. لو كانت عنده موجب يشيه به الفرج يجي. وهذا قالوا ينفهم منه المخلوق ينعود مسافر وطوال عليه السفر وفتنان ومغبر يحن المليك اضعف اوقاتك هي اشبه اوقاتك اشبه اوقاتك وقتك ضعيف وقتك ما عندك حول ولا قوة. ولذلك جاء في بعض الاثار ان المخلوق يندفن يموت فرض ما فيها له حد ويعود السكرات الموت ما احيا حد يسقيه ولا يقول له هاح ينظر الرحمن الي عبدي متألم ما عنده حد وحوح عبدي عطشان ما هو راي صديق يسقي عبدي يتلفت ما عنده قريب ولا حبيب ما عنده ما هو أنا أراني أغفر له أراني أغفر ما قدر أجمع عليك ذا من التعب ونهينك مبدي عند الموت حاط ذنوبك. وكان بعض الصالحين السلف يوصي منه يندار قبره في الخلوات يقولوا لماذا؟ يقول لهم كان مولانا إن وراء إلي منفردا ما معي أحد يكاد يرحمني في وحدتي ووحشة قبري. يقاطع اللطف مولانا بالدفن في حالة انفراد. وفيهم اللي يوصل من دار قبره في بلد واطيات الناس ياك الناس تم توطع لي يكانوا إلى ذللت الناس وطات عليه يرحم به الملك. الناس يقاطعوا رحمة الملك في كل باب حتى يوصل بعضهم يندفن على الطريق كان يتم يوطن من فوق الحيوان والوقيف كان ذاك عذر السبب رحمة. ولذلك الحديث يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يضر هو حال الضيق. دل هذا على انك يشتد عليك الضيق ويصعب عليك الاحوال وتعود مثل عندك حول ولا قوة. ذاك هو وقت الخير. ترى ما شفتوا لقاه لكن يعود واقف يعود ما هو من المقربين في الصلاة إن يحكم ركابه ما هو من المقربين إن يوقف ما هو من المقربين إن يقعد ما هو من المقربين إن يسجد أقرب ما يكون العبد من ربه ينعود عاد بارك إن تبرك وعينيك ما تلاو راعوا في حد وذنيك ما تلاو صايبين لحد وخلاف راك مبطوط المولانا وركبك ندقوا المولانا وايديك مبسطوا المولانا وظهرك الى السماء ولا تيت من اهل الدنيا الان اقتربت من ربي زال عنك الجهد وزالت عنك زال عنك الحور والقوة ولم يبقى لك الا القوي المتين. هل بداتم تفهمون هذا؟ المخلوق باش يضعف بل من جاه لطف الملي. ولذلك مولانا يذكر إلي نذكر يقول إن مع العسر ولا يخليها وحدة وحدة مولانا ترفد الكون وش قال العدو ثنتين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أنا ما عصر ولا شدد ما جبت الفرج. ولذلك تم الليل حامي ما فيه ليلة راك تم حامية كاملة وتصبح حامية الله يتبات الليلة والدنيا تتقلب يا اخوتي ما فيه سلك من الرياح ايوة السك يا خي اكبر الرياح سك جايها بصاحة النفس يلين اقبال يحمل الليل والدنيا ما كذا الله يعود اوان الفجر ذولك والصبح اذا تنفس يحرك ماروك تحرك رياح يحرك نسيم وهم لك الفيران حاصرين حاصر همهم يقبوا قرعتهم من الصبح اذا تنفس الفار يردح واللفعة قامت من قارها والاخلاء في صيد قروحه والمشوشة قاموا يتحركوا والدنيا والبقرة مرنين تشم ماروك وتقوم ترزم ان الملك رحم عباده ورمع العسر جات يسرا مر الى احمل الليل مع الصباح في يضحاهم ذا هو جوان مريك ايش الحار يريفي ما هو انا شغلش تمن هو انه مرقب لهم ام مريك ان وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات يعود يلي يقول مولانا تترعي فيه في الكون هذا وعد الله هذا اخبار الله ولا مرد له حتى نقول لهم نقول لكم اعلمكم بعد كان يحضر انه فيه ظاهرة ورق غريبة بما ان الليل افضل عبادة من الصلاة في الليل وافضل عبادة الليل بالصلاة اخر الليل ولذلك اركح الطبل تمواعين ومول النيثار ومول الطبل ولا طقطق والعياط قراء وهل مهرجان وهل السياسة وهل مجالس وهل حملات ولا فيها القد يرقد ولين تقول له التلعصان يقول لك صارتك فيها صار ما هي نعصان انصات عند مرينة السنت الثانية ويبدأ له تقبع وفيدها الثالث عباد مولانا يوعيهم ذاك الوقت ولذلك تفطن للديوك يقوم الديك قوقي الديك شم صوته ذاك الوقت جاي خبر على ان الوقت عاد عظيم عند مولانا فانتبه وهما لك الديوك قاموا يتعاطوا حتى الواحد يتعود كافي عليه قدح حسوا هم مشارك في قيام الليل يعيط الفوق ويعطي من ذاك كواز ما تعلمين هما لك الناس كانت واعية ما تلفيها حد قادر في دراسه بين الناس خارجين واحدين قيمهم مولانا للمستغفرين بالسحاري والاخليطة كانت تتراقص رقدها بها اللي ما هي من القيام الليل لو قعود ولا اضمرت لهم الجنة ما تلاقوا قد يرعوا والخلطة الاخرين لا اضمرت لهم الدنيا كاملة ما تلاقوا قد يرقدوا لو قوة عاوذوا كرقدوا ايوة طرحوا الباب ما فيه مريض ولا حتى انسان خايف من الصراق يتم واعي اول الليل عند منين يلحق ذاك الوقت اللي يقوموا فيه عباد مولانا ويصلوا ركعات جاء اللي يسارقينها عليه لهم ما فطن حد يشيم مولانا فراش ولعت كنت متألم لابد من يجي شفاء اني ترقد ما فيه مريض يبقى صهران الليل على طول ومستحيل على وجه الارض لابد من رحمة تمس جسمه وتلطف حاله والمريض يرقد والمتألم يخف عنه الألم والمخلع يوقد عنه الخلع يرقد والتعبان يرقد والمشغول كذا بذلك الوقت عظمته عند الملك تعم الأرض مسح من لحم الرحمة الملك كل مخلوق يشبع من شبه اللطف هذا في جميع الأزمنة على طول طول طول الزمن العام الزمن كان حامي هو لك فيه نسيم طرات الرياح باردة ومرة قاع ذاك الوقت اللي كنا بتعاونتو اولك برق حق الله يا البرق انت دخلت الطرابه بها اللي في عباد مولانا في الارض جميع الشيخ الارض ارتفعت فيهم الاذانات وعند منين هذا الكون مثل من حي على الصلاة والله اكبر يبدأ الكون تنزل عليها الرحمة الجميع لازمين غالبا لرياح التم اف اف النهار مطروس عند منين يدخل الوقت يبدأ النهار يمص بيده ويخلي للناس فرصة صحاب التم ايش ايش عند منين تحس بوقت الظهر تتكيس من ذاك الصبر هذا جربوه في كل لازمنة الذي يخاف الله كان مولانا يقول يا عبادي تحيوا وانا يخفض عنكم من ملكي قوموا عدلوا يلقيت لكم وانا نعاوم وهذا هو اللي نقول لكم بعض الدروس اللي منكم هادوا موريتاني واحدين منهم عاقلين فاطنين ان هذا السماء والتراب وذا الكون يعني يسمع لك المولانا يتكيس يتم تبهنا سنين يسمع الله انذكر يتكيس لانه خايف من ملك ولذلك عادوا موريتاني ضايقين الطعمة في ذاك لاني تمتان عليهم النو الصحاب يقولوا اذنوا وهما يعود الواحد لا يذن هو المسير ما قد قاسوا شوفوا يا من الغرائب انت تذن وانت ما تجيس المسير هذا المؤذن اللي ما يجي المسير يذن الله في الدار يذن الله الى اخلع وليما عشان الراس اللي تذن المرأة ما تحبودين انهم اللي يذنوا لكن كان اسمه خارج من الصب يبدأ يحكم فيه حتى الصحاب يعني انت اسمع ذكر مولانا تتكيس الرعد يتم الدنيا لا يتدمر يعني يسمع ذكر مولانا هذا حس ذكر مولانا في الأرض يبدأ الكون يمد رقبته انه يعني يذكر مولانا يلا حد يتأدب يلا العاد كان غضبان يلا يوخذوا عنه الفقايع وهذا مخلوق يا راعي في الكون يتقدم على ذكر مولانا يا الله تم انت الى اسمعت حد يذكر مولانا تتكيس ونين يذكر مولانا تواضع خاف لانك انت ولذلك عدلك على ركيتر لا يوكل لابد من يسمي كانوا يتكيس عنه طعام انت لا يشرب يسمي لعل الطعام يتبه نسألي انت يركب يا الله يسمي لعل الآلة المسخرة له تطفقه والله ما فهمتوا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قالوا ما دام مولانا آمر المرسلين وآمر المؤمنين هذا يدل على الأمر عند مولانا ما في الله أنك أول ما يجب على المسلم بعد توحيد الله تعالى يهم يعمل مولانا يا تعود سارح اقداه يا اخوتي ذلك قد اخباره من منين ذلك عشيتون منه شنو في واحد يعين وعيكم يعود شريبة شرب من عندي احد شربه يفطل قساه واطراف في قلبه 40 يوما 40 نهار هو فاطل له حلاوة الايمان ما ترات في قلبه من شربه شربها عند حد سم يا غير يفطرونها الإنسان اللي قلبه ملام من لوسخ ما يفطن طبعا شفت المرأة يتعود مسخة إلى قابلتها مع وجهك ما تعطيك صورتك وليانك تتفل عليها وتصغيرها كانت رعت لك وجهك لعل تزيد والله تنقص كذلك القلب يعود ما عليه الذنوب يعود مصقول وعود عاد يفطن اللوسخ اللي يطراله يريني وسخ مرأيته يا صباح إلى ألف دلوسخ ما أدرى فاطله به اللي مرأيته مسخة حتى يطيع الله يروله ونعود عاصيه وعود فوالبه ولا ترى يفطن ترى فهمتوا ولا ما فهمتوا إن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين قال للرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم فاهمين ولا ما يا غير ماكم لاحظين أن يقولهم يا أيها الرسل كلوا منا ويا أيها الذين آمنوا كلوا من كلوا من ما يقولهم يا أيها الذين آمنوا كلوا طيباتي ما يقول لهم كلوا طيبات او كلوا الطيبات يا ايها الرسول كلوا الطيبات. المؤمن دائما مرقلي ما جبنته، وحتى العادة الطعام حلال والشراب حلال يقبل منه لا قدر الحاجة، ما يطنطن ولا يشبع، ليشبع على الحمار. والإنسان الطيب ما يملى جوفه أبدا. العاد حلال والعاد ما كذا يتم دائما اللا متكايس، وحتى ينعود تاكي في الليل لا يرقد. وصف مولانا بأنه ما يبقي يتكي على بليد أمونك، يعود مبدو والله فراش لين يستاخر عنه شرب ليدة حرشة، خايف لا يحكم الرقاد عن قيام الليل، يعات بليدة دافية يحاول يفتح فيها بليدة كانت وعيه. وليالك يقول مولانا تتجافى، مش جافى عن الرواية اللي متقعس عنها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتكيتك يتحده بانه يختار ما يرقد حد. ومولانا يعلم ينظر اليه المخلوق ما يختار يكرك دل امك، لانه حاسب انه عنده شقله وانه قرداي ولا يختار يرقد رقدة حد غافل. وهذا محسوب انه عند مولانا به تتجافي، ما تعرفه مش جافي عن كذا، مش جافي معناها اللي كلمة قاس عن الرواية ما وقعت الكبار يدخلها حق عنده، والله ما تفهمه. تتجافي جنوبهم، ولا من واحد منهم مبدئ اللي تطرح له الطعام الا يلقم رقمات وخفافات. النبي لما كان يقبض برص اصبعه ونيت لا يوكل يطرح اركابه وعود كي اللي قاعد على اركابه، يعني يقولوا هذا شنو؟ يقول لهم انا عبد واكل كما ياكل العبد. يجي داق اركابه ويلقم رقمات خفافات ويبات قايم الليل. انت رسول الله تدلم والله طيب الليل، والله بياكلوا من الطيب من الطيبات. يعني ان قال لي من الطيبات معناها انه ما يدورني نوكل حتى كلوا من معناها اقبل منه شوتو، اقبل منه ما يكي يقبوا معناها شعري كامل، يعني انا اقبل منه معناها اللي اقبل شوتو. انا اقدر شو اقبل شي من الكسكس تلفد لك ده تمجون، يعني نقول لك اقبل منه معناها اقبل منه شو خلي شي كلوا من معناها اقبلوا من الطيبات، ولا يهمك ما اللي الطيبات فر يا ابو هلال، انا كلوا من معناها اقبل شي وخلي شي. بقى مصيب انه كيلو بيك الدرجة، والله انتم ما هو داخلكم. بعد الاخوة الشر اللي علمني الوقت انتهى، والحديث من غرائب الاحاديث، أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولعلنا إن شاء الله من الليلة نعود طيبين كاملين ونعس من شي ما هو طيب. اللي منا عنده صنو لك يا رب دل هذا الشهر، ولعاد داير ضول داير لما ما هو العس، ولعاد وقف مع واحد وقاه في قارس وما حد وما زال حي يسمح له ذا اللي قط قبر عليه، ولعاد قبل سيارة عشرة من مخلوق وظالم ويقافس، ولعاد عليها غشابة ما هي متفاصلة له يفسخها، ولا يعود واقف بين يدي الله ويقول له ملكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، والدراع اللي عليه ما يلو الحول اللي لاوي ما يلو نعايل الرابط قابوهم ما هم له. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، شي ما هو طيب ما يجي المولانا ما يقبل، يعمل قليل نازل فيه البركة به اللي طيب، ويعمل كثير ما هو طيب لا يقبله الله. هل بذاتهم تفهمون هذا؟ من الليلة يا الله نحاولوا، يا كان اللي قدينا الصف وسابق الموت، اللي قديت الصف يصفي هو اللي غالبك. حاول ونين توقف روايتك، من يتق الله يكفر عنه سيئاته. مخلوق نين يجي المولانا لا قاربه يتولى مولانا عنه حتى اخلاص الناس، ان قال للقاه اللي سال فيه الحقوق عبدي فلان ما بخلش، يا غالا هو المتولي تخلاص عنه، انت تسال فيه كذا كذا وانا هو اللي خلصك قول لي ليش خلصك. ولا يندفع له ذا من الجنة ويتمنى قاع انك تعود انك تخلص فقاع والناس كاملة قاع ظهور تطوال بهذه الله يخلص مولانا ويلي ربح فيه وذا الله يندفع فيه نمروات الجنة اهو الشي قد يقدر. سمعت ولا ما سمعت؟ ايوه انتهى الدرس. ليلة غدا ان شاء الله بإذن الله نتابعه مع الحديث، لكن قدم لكم فيه نقاط اخرى ان شاء الله ما جينا عليها الليلة. وعرفت ان الحديث مبارك غريب، اوله ذكر الله طيب، ووسطه رسول الله، ورقم ثلاثة فيهم مؤمن، والرقم الثالث من المسلمين العاديين. وبالتالي الليلة كنا ندرس اربع مقامات، جانب المتعلق بالله جل وعلا، وجانب المتعلق برسله، والجانب المتعلق بالمؤمنين من عباده، والجانب المتعلق بالمسلمين، وذا كامل في ثنايا الحديث. طيب استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وسلطانك، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا وهاب يا فتاح، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا تعد بلا عتاب إنك السميع المجيب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم. يا ربي تب علينا توبة ننال بها رضاك، والفوز عند لقاك، والغنى عما سواك، صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، وسعادة المحيا وسعادة الممات. اللهم تب علينا توبة تحول الشقي منا وليا، اللهم تب علينا توبة تحول الشقي منا وليا، اللهم مر لنا نورة لا تعذب أصحابها، نورة نفوز بها في الدنيا والآخرة، لا تترك لنا ذنبا إلا آخر ولا هما إلا فرجته. يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجته وعاجل الغرائب بالعافية والسرور. يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وإذهاب همومنا وهممنا. اللهم اجعل القرآن العظيم جلاء أحزاننا وإذهاب همومنا وهممنا ونور بصائرنا وصلاح ديننا ودنيانا إنك السميع المجيب. لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجل الغرات. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته، يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره، ولا مرضا الا شفيته. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته، اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته. اللهم اجرنا من جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل، اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والآخرة، اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، اللهم أجرنا من كل مكروه في النفس وفي جميع ما أعطيتنا أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، اللهم أجرنا من جميع المكاره، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم حق إيماننا بك وثبت، اللهم حق إيماننا بك وثبت، اللهم حق إيماننا بك وثبت، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا من العدو واليمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارد منا. اللهم متعنا بأسماعنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارد منا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ببقائك ودوامك أدم علينا جميع النعم، اللهم ببقائك ودوامك تفضل علينا بدوام نعمك، اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل ببقائها ودوامها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وازرنا ولا تذل علينا، وارض عنا وارضنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا اللهم شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، اجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناد، ونحن على زي اهل الزير وفساد اهل الفساد، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم انفعنا بما علمنا، وزدنا مما ما نشهد يا رب العالمين، زدنا يا رب العالمين علما، اللهم زدنا علما، زدنا من كل علم نافع، وارزقنا العمل به والقبول منك، اللهم انا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا، وعملا مقبولا، ننال به رضاك، اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام والايمان والاحسان، ومن امته منا فلقيه الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم، اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اجعل موتنا كنومنا، واجعل حسابنا سرورا، اللهم لا تترك مكروها من مكاره الدارين احاط به علمك في الدنيا والاخرة الا اجرتنا منه وامنتنا، اللهم لا تترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخرة الا اجرتنا منه وامنتنا دائما وابدا، اللهم اكتب لنا السلامة والامن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدنيا ومكاره الاخرة، استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، ارطف بنا في جميع امورنا، اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بك عمن سواك، اللهم اغننا بك عمن سواك، اللهم اغننا بك عمن سواك، اللهم حرم علينا النار كما حرمتها على اوليائك والمقربين من عبادك، اللهم اجرنا من عذابك ومن غضبك وحسابك، اجرنا من كل مكروه، نسالك عافيه الدارين مع كفايه اميهما، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره، اللهم منا الدعاء ومنك الاجابه، اللهم اجعل دعاءنا لورد، اللهم اجعل دعاءنا لورد، اللهم اجعل دعاءنا لورد، اللهم اجعل دعاءنا لورد، اللهم اجعل دعاءنا لورد، وسعينا مشكورا، ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، يا رب اجعلنا طيبين، وارزقنا الطيبه في الماكل والمشرب والملبس وفي الاقوال والاعمال، اللهم اجعلنا طيبين، واحينا طيبين، وامتنا ونحن من الطيبين، واجعلنا ممن تلقاهم الملائكه، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، اللهم اكتب لنا سلامة المحيا وسلامة الممات والفوز عند لقائك والأمن من كل مكروه إنك سميع مجيب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاجتماع معدل في الدار مقبوله، يا غير الخبر جاي من عند مولانا الكبير ما يجيب دونه، لكن مقبول هو اللي قاعد مطلع عليه بقى، وحتى اولك ينزل عليه الواحد 100 مولك، ناس بالمنين عصت حتى بالمنين قبل الاخبار كامل، نادى العالي ولا ابو طالب ونادى المقداد بن الاسود واللي قد يشبه معاهم من اكابر الصحابه وقال لهم انتم على مقدمه هؤلاء قوم بين مماشين وخارج امرهم من امرها كيف وكيف ترى اكبر الدائره كلام من امرها كلام ساكت الاخر فلان راهي الواد فلان متجهه الى مكه عندها هكذا راهي عندها رساله وضبوها جيبوها من عندها شوفوا كانكم مثلا اكتبوا من قبل شوفوا باقي الموضوع قالوا ماشيين وبعدين قالوا ماشيين نادى العلي ولا ابو طالب هو الثاني قال العلي ارجع لي مين قال علي قالوا عنك لازم دايره لبراوه فراوه زاد واعطاه تفصيل زايد على المجهول الخرين اعطاهم معلومات عنه وهو به اللي عايزه قال يكتب الاسرار قالوا عنك القضيه موجوده في الفوران لازم لا يعني راح اعطاه نقطه دقيقه اياك ما يوقع في الكتاب قيم على راح قيم على راح على الخير اللازم من العمايات الدار كذا من ما عندهم الدار كذا حاطوا بها الخير ذا مطوقين حايطين بها واحده من قدام واحده من الاطراف لما ايه وقف برك زيد برك برك تعمل لازم تحير الدنيا اللي فاضت فيه قال لك الخالق خبر بمشي معاك ناس المشركين اعطيهم خبر حتى ما بقى عم تحير ذا على كانت خاطبهم والله تفكر في الاخبار زي ما عليك قالت لهم لا لا لا لا تغلطوا يا ما هو انا لا اعطوا مغارطة قال لا لا احنا ما يقدر يجي هذا خبر من السماء ولا وقع ترى بنفسنا ولا بنقول يا اخبار القضية ما فيها جر اعطينا الاسفر اللي عندي قلت احنا موشين من القضية ما فيها جر قالت لهم حال الله قرصوا قاع بينكم على الراحلة وبينكم على الدبش وبينكم على عيان وبس والبان سراعي وكذا حاولوا خرصوا هو دبش خرصوا ما راوا هنسوا خرصوا زي كذا ولا شافوا سبا والبس هم اللي وارقوا ما شافوا شيء بقاوا فيها حياة وفيها كي يردف عليهم علي اللي بصر تلقوا قالوا يا علي قد فتش عن المرأة بجميع نواه اللي ما وانا كان ولم نجد شيء كانوا تتصورون ان رسول الله يخبر بشيء يصلح هذه بس نفس ما يقول الرواية يصلح حد يفكر انه فتش والله ما كذا يعني معنى النقص لا من التفتيش وليس من كلام من الفضل لا لا تغلط في القضية ما فيها مساواة ولا فيها نقص نقول ما يطبع عليه الهوى ولم يرد الى ما وضع حجرة في العلة لا من لان ما يلهي قال لهم قالوا احنا فتشنا لا شو قالوا بيتحدث معنا قال ايه لما قال اعطينا ذكر السلام قال ما قتلنا في اخبار صارت اعطينا الاخبار قال ترون انا لا يوجد قومك قد سبقوك وفتشوا فلم يجدوا شيئا القضيه لا يوجد والمرده تعالى وانا لم صاحبكم قال لا يا قال جمعتنا على حاكم النبي برتاع نذر الدار وجاورت انت وكذا وقالك وما يجد يتمونك ولا انت ظهير قرانك لا بعد راسك حط الى العزاء اليه يرين قال لانه فراسه عرفت ان هذا عاد في الراس صحيح هذا خبر ثابت في الدماء الصحابه ما هم حال نقاش قبضوا فتح طراق او خرجوا ترموا من المكتب قالت لهم اللي يقولوا يا خبر شنو يا خبر هذا الخبر من اطلعكم عليه لاني انا ما ادخل عيني رجل ومن الساعه اللي مشيت من عنده ما اطلع عليها ولا قف مجلس بي رجل واتخلالي وجميع الاحتياطات وين معلمكم ذا الخبر